لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث من كتاب الجهاد. نستكمل الحديث من كتاب الجهاد، ومسائل اليوم التي معنا بإذن الله تعالى يتعلق أو تتعلق يعني بأحكام الغنائم، تتعلق بأحكام الغنائم. وكما أنبه يعني في كل مرة أن غالب هذه العناوين التي تجدونها للدرس إنما هي عناوين من تصرفي، وليس هذه العناوين في أصل الكتاب. فالكتاب كتاب الجهاد، يذكر فيه الإمام رحمه الله مسائل الإجماع في هذا الباب يعني متسلسلة، لكني أجتهد في جمع هذه المسائل المتشابهة تحت عنوان واحد. والحمد لله هو الإمام رحمه الله تعالى عادة ما يذكر المسائل المتعلقة بمسألة، عادة ما يأتي بها تباعا متسلسلة، فجزاه الله خير الجزاء. والمسائل التي معنا اليوم تتعلق بأحكام الغنيمة. والغنيمة قبل أن أذكر هذه المسائل التي معنا اليوم يعني ألقي نبذة يعني يسيرة حول الغنائم ومشروعية الغنائم وكيف شرعت. أما يعني أدلة مشروعية الغنائم فمن أعظمها قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ويعني هذه الآية نزلت في أول غنائم حصلت للمؤمنين، وما كان ذلك أو كان ذلك في يوم بدر، ويوم أن اختلف المسلمون في أمر الغنيمة، فأنزل الله تعالى يبين لهم أن حكم الغنيمة الرجوع فيه إلى الله والرسول. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومن أدلة مشروعية الغنائم أيضا قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر يعني أسهم الغنائم. فهذه الآية أو هذه المواضع آسف من القرآن هي من أدلة مشروعية الغنائم في الإسلام. وكانت الغنائم في الأمم السابقة محرمة عليهم. كانت الأمم السابقة إذا غنم الجيش المسلم غنيمة كانت تجمع الغنائم في آخر المعركة في أرض المعركة وتوضع في مكان وينتظرون ويدعون الله ويسألون القبول، فتنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم. كان هذا هو التشريع في الأمم السابقة. فأما أمة الإسلام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علم الله ضعفنا وعجزنا فأباح لنا الغنائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من عظيم رحمة الله بهذه الأمة أن أباح لها الغنيمة. كانت الأمم السابقة كما ذكرنا تنزل النار تأكل الغنيمة، علامة على قبول الجهاد. أما في أمة الإسلام فإن الغنائم شرع الله للمؤمنين أن ينتفعوا بها، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي أحد من الأنبياء لم يعطهن أحد قبلي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فكان من فضل الله على الأمة الإسلامية أن أحل لها الغنيمة ويعني أباح للمسلمين أن يدفعوا بالغنيمة. وفي كتب الفقه المفصلة نجد يعني كلام العلماء والفقهاء حول فقه يعني التعامل مع الغنيمة، والذي من أبرزه أن الغنيمة هي كل ما حصل للمسلمين من مال الأعداء الكفار يسمى غنيمة. كل ما حصل للمسلمين من مال الكفار يسمى غنيمة في الجملة، يسمى غنيمة في الجملة. وأما التفصيل فهناك تفصيل بين العلماء، إذ يعني يسمون الغنائم في يعني نوع معين، ويسمون فيئا في نوع معين، وهكذا. هذه الغنائم رحمة من الله للمؤمنين، شرع للمؤمنين الانتفاع بها بحسب أحكام قالها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ربما شيء منها في القرآن مجملا، كقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الأسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لهم ذلك كما سيظهر معنا في بعض المسائل. ثم كذلك هذه الغنائم التي يعني جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان، جعل الله عز وجل للمقاتل المسلم الانتفاع بها والخروج حتى ولو كان يقصدها، وهذا من فضل الله علينا. لكن أعظم الجهاد أن ينوي بالجهاد الأمر النصرة للدين فقط دون النظر إلى الغنيمة، لكن لا بأس إن خرج يطلب كذلك الغنيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين يوم بدر: هذه تجارة قريش، اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ففيه جواز قصد حتى الغنيمة عند الخروج للجهاد. وهذه النبذة أردت من خلالها أن أمهد للمسائل التي بين أيدينا من مسائل الإجماع. قال الإمام رحمه الله تعالى ابن المنذر قال: وأجمع على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم أو صاحب القسم. معنى هذه المسألة أن الجيش إذا غنم وصارت له الغنيمة، فهناك ربما من الناس من يغل من الغنيمة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة بغير إذن الإمام أو صاحب القسم اللي هو قائد الجيش مثلا، فيأخذ منها خلسة خفية بغير إذن قائد الجيش أو الإمام، هذا يسمى غال. وهذا توعده الله تعالى، قال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول وحذر منه. ولذلك قال: وأجمع على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم أو القسم. إن الغال يرد اللي أخذه من الغنيمة لصاحب المقسم، لصاحب يعني أو لقائد يعني الجيش. وهذا إجماع ثابت لأدلة تحريم الغلول. هذا بخلاف مسألة السلب، انتبه، هذا بخلاف مسألة السلب. مسألة السلب هي أن يأخذ المقاتل سلب المقتول من الكفار بعد أن يقتله بيده ويأخذه لنفسه، هذه مسألة أخرى ليست هي من الغنائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه. هذه مسألة أخرى غيرها. أما الغنائم في الأشياء العامة الكبيرة، السلب يعني وليكن مثلا سلاح الشخصي، سلاح المقتول الشخصي، مثلا المحفظة بتاعته، مثلا خاتم في يده، نحو ذلك، الأشياء الشخصية بتاعة المقتول الكافر. لو أن مقاتلا مسلما برز له ورصده وتعمد قتله فإن له سلبه. أما الأشياء الغالية، يعني مثلا لو المقاتل الكافر ده مثلا يعني ركب دبابة، لا، مش هياخد الدبابة، الدبابة ترجع إلى الغنائم. أما الأسلحة الشخصية الصغيرة البسيطة، الأشياء الشخصية البسيطة، اللبس اللي هو لبسه، هذا كله يسمى سلما، فهذا للمقاتل المسلم ولا يدخل في الغنائم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما. قال وانفرد النعمان فقال يسهم للفرس سهم أو يسهم للفرس سهم. قال وأجمعوا أن للفرس سهمين وللراجل سهما. صورة هذه المسألة، بعدما انتهت المعركة وغنم المسلمون، هناك غنائم، كيف تقسم؟ جاء تقسيمها في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قسمها على المسلمين بتقسيم هو حكم الله. قال أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما. خرجت أنا مثلا في القتال أركب فرسا، بعد المعركة ما تنتهي أنا يضرب لي ثلاثة أسهم، سهمين للفرس الذي أركبه وسهم لي أنا شخصيا. طيب أنا جيت من غير فرس يبقى لي سهم واحد، يبقى للراجل اللي هو بيمشي على رجله اللي بيقاتل على رجله سهم، اللي هو اللي معاه فرس ياخد ثلاث أسهم، سهمين للفرس وهو سهم، يعني للفرس مثل حظ الفارس مرتين، مثل حظ أسف الراجل مرتين. هو بيقول أجمعوا على هذه المسألة. ثم قال وانفرد النعمان، يقصد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال يسهم للفرس سهم. وأبو حنيفة رحمه الله كأنه تأول الحديث على هذا الوجه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللفرس وللراجل سهم، فأبو حنيفة كأنه تأول الحديث على أنه الراجل والفارس الاثنين ياخدوا سهمين، وأن الراجل الفارس يعني اللي راكب والفرس بتاعه سهمين، واللي بيرعى على رجله سهم. لكن تأويل الحديث الصحيح أن للفرس سهمين وللراجل سهم، يعني يبقى مجموع اللي معاه فرس ثلاثة. طيب المسألة دي تبقى إجماع؟ هذه المسألة الأقرب فيها أنها ليست إجماع، وأن هذا النقل فيه نظر لمخالفة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان الأصح هو خلاف قول أبي حنيفة، لكن هذا ليس إجماعا، لأن أبي حنيفة رحمه الله مخالفته تؤثر في هذا الإجماع. وأما هذا فهو قول الجمهور، كما نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال ابن قدامة في المغني أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. نقل ابن قدامة، مع أن ابن قدامة رحمه الله يعني من المتساهلين في نقل الإجماع، ومع ذلك يقول أكثر أهل العلم، وهذا هو الأصح، أن هذه المسألة القول فيها قول جمهور وليس الإجماع، والله أعلم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد يجب له. وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن له أن سهم فرس واحد يجب له. صورة هذه المسألة، الرجل إذا حضر بأفراس، أنا دخلت القتال جايب معايا بقى مش فرس واحد أنا ركبه، لا أنا جايب فرس معايا ركبه وجايب فرسين كمان معايا، علشان في المعركة بعمل بيهم إيه؟ المعركة الفرس ده تعب شوية بريحه واركب الفرس الثاني، تعب شوية اركب الفرس الثالث. قال أجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد يجب له. الثلاث أفراس دول ياخدوا سهم فرس واحد. الله، طب ما الرجل مشكور ده جايب ثلاث أفراس، لا ده جايبهم لنفسه. إنما ممكن يبقى له سهم ثلاث أفراس إمتى؟ لو هو ركب واحد ودى اثنين من المقاتلين كل واحد فرس، يبقى خلاص، يبقى الراجل اللي راكب فرس ده هياخد له وللفرس، والتاني هياخد له وللفرس، لكن هو جايب الأفراس الزيادة لنفسه وعليه، الحقيقة انه بيقاتل بيه بفرس واحد، وإن كان مشكور هو عايز يضمن انه يفضل مستمر في الجهاد، يوم يريح داوي يأخذ داوي نحو ذلك. لكن أجمعوا على أن يعني له يعني إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد يجب له. لكن أيضا هذه المسألة أيضا فيها نظر، أي فيها نظر في نقل الإجماع، في نقل الإجماع. وإلا فقد خالف الإمام ابن حزم رحمه الله ونقل الخلاف كمان، يعني نقل الخلاف عن غيره، أنا لا يحضرني من الذي نقل عنه، لكن هو نقل الخلاف عن غيره. يعني قال الإمام مثلا ابن المنذر ابن حزم رحمه الله قال: واختلفوا، لاحظوا كلمة واختلفوا، واختلفوا هل يسهم لأكثر من فرسين وإن كانت أفراسا، أم لا يسهم إلا لواحد وفي سائر ما ذكرنا. يبقى ابن حزم بينقل خلافنا وعلي، هذه المسألة مسألة جمهور، قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح أنه له سهم فرس واحد، لكن من حيث نقل الإجماع ففي ذلك نظر والله أعلم. المسألة التالية قال: وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس، وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل. العراب من الخيل هي ماذا؟ هي الخيل العربية والإبل العربية. هذه الخيل، هذه الإبل العربية لها ميزة عن غيرها، من غيرها من الهجين، من البراذين. فالخيل العربي أقوى أنواع الخيول، ولذلك أجمعوا أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس، أنه مضمون ياخد اللي هو سهمين يعني للفرس. يبقى هنا ده إجماع ثابت، إجماع ثابت وصحيح. ولذلك نشير هنا إلى الخلاف وهو في غير العراب، في غير العراب، يعني لو حضر القتال على فرس غير عربي، هجين، برزون، كذا نحو ذلك، هذه الأفرس الخلاف في إنها هل يأخذ سهمين ولا يأخذ سهم واحد. لماذا؟ يقولون أن هذه الأفرس أضعف، ضعيفة عن الفرس العربي، ولذلك هي لا ترهب ولا تؤدي ما يؤديه الفرس العربي. الخلاف في ذلك، وإن كان والله أعلم الأقرب أن ينظر في نوع هذا الفرس غير العربي، لو وجدت فيه قوة تشابه العربي فيكون له سهمان، والله أعلم. المسألة التالية قال: وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل، أن له سهم راجل. بيقول أنه أجمعوا على أن اللي غزا على بغل أو حمار أو جمل أن له سهم راجل، يعني زيه زي الواحد، يعني واحد فقط. وذلك لأن البغال والحمير والجمال اللي هي يعني مش قوية، هذه الجمال وهذه الحمر والبعير ونحو ذلك، هذه ليست لها قوة الإيش؟ الفرس. بل ربما الحمار والبغل ربما يؤدي إلى مفسدة لو قاتل عليه الرجل، لأن الحمار ضعيف الحرق، البغل نفس الكلام، فربما يؤثر بالسلب على الإنسان. وإن كانت هي تصلح في النقل والتنقل، فممكن الإنسان بيأخذها معه وطالع للمعركة عشان يشيل عليها حاجته لا بأس، لكن لا تصلح للقتال في الحقيقة. وعليه الإجماع أن لو قاتل على بغل على حمار نحو ذلك له سهم يعني راجل، له سهم راجل، لأنها كأنها مش يعني مش موجودة يعني. وهذا إجماع ثابت كما تقدم. قال: وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوز الغنائم ويموت الفرس أن صاحبها مستحق لسهم الفارس. مسألة جميلة جدا. أجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوز الغنائم، يعني بعد المعركة ما انتهت والناس غنموا، قال: ويموت الفرس أن صاحبها مستحق لسهم الفارس. الرجل اللي ركب على فرس أثناء المعركة الفرس بتاعه قتل، والمسلمون غنموا الغنائم وحازوها، يبقى هو في الحالة دي، في الحالة دي هو فرسه قتل بعد ما حازوا الغنائم، بعد ما حازوا الغنائم فرسه قتل، في الحالة دي الفرس مستحق، فرس مستحق ليه؟ ان ياخد سهمين حتى لو قتل، بس الفرس قتل امتى؟ بعد ما حازوا الغنائم. ولذلك هذا اجماع ثابت، ولذلك الإشارة بقى هنا الخلاف فيما إذا قتل الفرس أثناء المعركة قبل ما يحوز الغنائم، قبل ما يحوز الغنائم. وبالمناسبة هنا نشير إلى مسألة لها يعني معي يعني موقف طريف، يعني وهو مسألة الشهيد. الشهيد، طب الشهيد لو قتل قبل ما يحوز الغنائم، قبل ما يحوز الغنائم نفس المسألة، إنه هو ملوش في الغنيمة. كنت يعني في فترة يعني كنت بدرس الإخوة كتاب الجهاد وكده، فهذه المسألة يعني شق علي، إن أنا يعني إيه إن الشهيد ملوش إزاي ملوش ونحو ذلك. فلما يعني طلعت يعني الكلام فيها العلماء ونحو ذلك، كان الكلام عظيم ورائع جدا، وهو أن الشهيد سيخرج من الدنيا، أو خرج خلاص انتهى من الدنيا، خرج وانتهى من الدنيا قبل أن يحوز الغنائم، فهو له عند الله عز وجل أعظم وأجل من كل هذه الغنائم. ولذلك الشهيد ما يكتب له شيء، نعم، لأنه سيأخذ الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. طيب هنكتفي بهذا القدر ونقف على المسائل التالية لهذه المسائل إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يسدد رميهم، وأن يستر عوراتهم ويؤمن عوراتهم، ويداوي جارحهم، ويتقبل شهيدهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.